الأحسن أن يكون على طهارة. المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الأحسن وخروجا من الخلاف يكون على طهارة. أحد المتوفين أفتى لبعض الحجاج إن هم يهدوا قبل العيد، فمش عارف هذه فتوى خلاف الدليل. أقول هذه فتوى خلاف الدليل، و كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنهم أفتوك فبتأخذ بقولهم، أنا ما ألزمك بقولي، أنا ما ألزمك بقولي، إذا أردت أن تأخذ بقولهم أنت وذاك، أنت تريد تستفتيني أنا أقول لك لا ما ألزمك بقولي. نعم هذه هي كلمة. وبهذا القدر نختتم هذا اللقاء المبارك المفيد مع فضيلة الشيخ صالح فوزان حفظه الله ونفع المسلمين بعلمه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويقص على الطعام غيره ولا الطعام فقط؟ على ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث في مدح بعض المؤمنين وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون، مع العلم بأن الرقية مشروعة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. هذا الحديث في صفة 70,000 من خرجنا في غير حساب ولا عذاب. قال في أبو الرسول إنهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هو حديث صحيح. اعلم أيها الأخ السائل والحاضرون أن الأسباب كأسباب، أسباب محرمة لا يجوز فعلها كالطيرة والاستعانة بالسحرة والكهنة والمنجمين والأدوية المحرمة، هذه أسباب محرمة لا تجوز. وهناك أسباب مباحة تستعمل وينتفع بها، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالأسباب المباحة من الدواء ونحوه، الأدوية المباحة والرقية لا بأس بها. وأما كنت تسأل تقول يرقى لي يا فلان، تطلب من الشيخ يرقى لي يقيه، هذا تركه أولى، لأن يعني من سؤال الناس، وسؤال الناس في الأصل تركه أولى. لا تسأل الناس أموالهم ولا حاجات عندهم، واستغني بالله مهما استطعت، مهما استطعت لا تسأل الناس أموالهم ولا ما لديهم من الحاجات. ومن ذلك الاسترقاء، تقول اقرأ عليه، لكن إذا قرأ عليك من غير سؤال هذا طيب. النبي عليه السلام قال: لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، وقال: من استطاع منه ان ينفع اخاه فلينفعه، يعني بالقراءه وغيرها. فترك الاسترقاء اولى وافضل، واذا دعت اليه الحاجه فلا باس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس: استرقي لابناء اخي لما اصابتهم العين، وان تسترقي لهم. فالاسترقاء في بعض الحاجات لا باس بذلك، واذا لم تكن هناك حاجه فترك الاسترقاء اولى، كما في حديث 70. النبي ما نهى، قال لا يسترقون، ما قال ما نهى من استرقى، وإنما أكبر أنهم لا يسترقون نادحا لهم بذلك. فدل ذلك على أن ترك الاسترقاء وطلب الرقية أفضل، لكن إذا دعت إليه الحاجة كما تصيبه العين ونحو ذلك أو نظرة الحية أو ما أشبه ذلك يسترقي، لأن هذا من أسباب العافية، واعتبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. هذا وجه بين الروايات. وكذلك الكي تركه أولى، لأن نوع من التعليم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشفها بثلاث، كي كنار أو شربة محجب أو شربة عسل، وما أحب أن أكتب. وفي الله قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فالكي فيه نوع من التعليم، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة، إذا ما تيسر الدواء الآخر ينفع فلا بأس بالكي. ولهذا كوى النبي بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام، يدل على مدحه ترك الكي ليس معناه النهي عنه لا، ولكن يدل على أن تركه أفضل إذا تيسر الاستغناء عنه بدواء آخر. أما إذا ما تيسر الاستغناء عنه فإنه يستعمل، لأنه من أسباب الشفاء، كما في الحديث الصحيح رواه البخاري الصحيح ابن عباس اشياء بثلاث: كية نار، او جرة محجم وهي الحجامة، او جرة عسل. نعم، اخر الدواء الكي يعني. نعم. التشاؤم من اعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم وبين اثباته في ثلاث؟ الشؤم في ثلاث: المرأة والمسكن والمركب. مثل ما تقدم، التشاؤم اصله مذموم ومن اعمال الجاهلية ومن جنس التطير، الا في ثلاث يستثنى. هذا مستثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث بالجزم، ان كان الشؤم في ثلاث، وجزم في عدة في احاديث عليه الصلاة والسلام، لانه يكون في ثلاث: المرأة والدابة والمنزل. هذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشؤومات، بعض المنازل مشؤوم، بعض الدواب مشؤومة. فمن شؤم المنزل ان من دخله يمرض، بعض المنازل من دخلها يمرض مشؤوم على اهله، فاذا عرف بهذا المنزل يصرف ينتقل عنه يرجب. كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها سقط، ما تؤذي راكبها، المقصود انها يظهر منها اشياء تؤذي اهلها في طرح الراكب او في ايذائها للراكب او ما اشبه ذلك من كثره دخولها وايذائها للراكب، فاذا عرف منها ذلك تركت واستعيض عنها بغيرها، واستعمل في شيء اخر مما يستطيع استعمالها، او تذبح ان كانت تؤكل ونحو ذلك. وكذلك المراه، بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها، بسبب سوء اعمالها، بسبب ضعف دينها، الى اسباب اخرى فهم مشؤومه عليه، من اسباب فقره ومن اسباب امراضه ومن اسباب اشياء اخرى سلطوا عليه باسبابها، قد عرف هذا من سيرتها ومن اخلاقها، فاذا عرف ذلك فطلاقها اولى. هذا ما عند اهل العلم. نعم. وجاء دور الاسئله العامه. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فنحن مجموعة من الشباب الذين يستنكرون ما تنشره جريدة الأربعاء من صور نساء فاتنات وإجراء حوار معهن لا لشيء إلا لتحريك الغريزة الجنسية، وهذا ممنوع شرعا ونظاما، صدر أمر سامي بذلك، فنرجو من سماحتكم جزاكم الله خيرا. واليك صوره هذا قد وقع المسؤولين وسيزول ان شاء الله، قد كتب فيه المسؤولين وسيزول ان شاء الله. هذا من جرأة هؤلاء على الصحابه، كل ما مضى وقت انتهت الفرص وجلس النبض حتى يعود الشر الى حاله، نسال الله لا منهم ولا من بعض المذيعين وغيرهم، ولكن نسال الله يعين عليهم، نسال الله يوفق الدوله من الله عليهم وتوظيف الاخيار وابعاد الاشرار. وسؤال طويل ملخصه: أصبت بضربة شمس بعد جمرة العقبة وبعد طواف الإفاضة، ولم أتمكن من المبيت بمنى أيام التشريق لرمي الجمار، ووكلت في ذلك، فهل من دم؟ وإن كان فهل يصح في أي بلد آخر غير مكة؟ ما دام تركت هذا بسبب المرض والعجز عن المبيت في منى فلا حرج. من ترك المبيت في منى لمرض الأصابع ودخل للعلاج أو من السقاط أو من الرعاة أو حارس أو ما أشبه ذلك من الأعذار فلا حرج عليه، والمكان جائز عند العذر. ما حكم صلاة التسابيح وما هي الأسباب بصحتها وبطلانها إذا كانت غير صحيحة؟ خلاف العلماء في أحاديث التسبيح، والصواب أنه ليس بصحيح، وأن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، الصلاة التي شرع الله لعبادة في ركوعها وسجودها وغير ذلك، ولهذا الصواب قول من قال بعدم صحته. والعده ابن جلده الموضوعات. نعم. شخص دفع مبلغا من المال الى دار المال الاسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال ودار عليه الحول، فلا شك ان عليه زكاة، ولكنه يدخر هذا. شخص دفع مبلغا من المال الى دار المال الاسلامي قبل سنتين يقدر ب4000 ريال وحال عليه الحول، فلا شك ان عليه زكاة في هذه الحالة، ولكن إذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبا وبحاجة ماسة إلى المال يدفعه مهرا في زواجه، فهل عليه في هذه الحالة دفع الزكاة؟ نعم، إذا كان ولو بالزوج هذا من أسباب البركة التوفيق في الزواج إن شاء الله، الذي يجمع مال بيتزوج أو بيشتري بيت أو بيوفي دين ثم يحول عليه حوله ما بعد شراء ولا بعد تزوج يخرج الزكاة، والزكاة كلها بركة، كلها طهر، كلها خير. إني أشك في مصدر أموال والدي وأنه يمكن أن استخدمها فيها الأموال الربوية،

الذي وكفه معه فيما الباطل. نسأل الله يعين على ما حكم كفالة شركة أجنبية في البلاد بمقابل أخذ نسبة من الأرباح كـ30% أو غيره؟ لا ما ينبغي هذا، لا في مقابل كفالة شيء. إن استخدمهم على حساب بأجل معلوم يستعملهم، وإلا فيردهم إلى بلاده. أما يأخذ منهم على كفالة أجور لا. ابتلينا في بلادنا بالمدارس المختلطة بين البنين والبنات، فتيان وفتيات، وأنا شاب متدين الحمد لله، وعينت مدرسا بإحدى هذه المدارس المختلطة، حيث لا يوجد مدرس للبنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسة بعيدة عن بلدي تحتاج لمجهود شاق طوال اليوم ومصاريف كثيرة، وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟ انظر ما هو أصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك فانتقل عنها، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة تحثهم على طاعة الله وتحث بناك على الستر وتغض بصرك وتعمل ما ينفع الأمة فافعل ما هو الأصلح. كنت تخشى على نفسك وجود البنات حولك فاتق الله واحذر وانتقل عن هذه المدرسة إلى مدارس أخرى أو لعمل آخر. وإن كنت ترى أن وجودك في مصلحة المسلمين ونفع المسلمين وتستطيع أن تغض بصرك وأن تأمرهن بالحجاب والتستر وتجتهد مع إخوانك الباقين في هذا الأمر فأنت على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، فاتق الله في ذلك واعمل ما تستطيع من الخير وإلا فانتقل. إذا كان النقل روضة حكمها روضة فيها أعمار من 5 سنوات لا في سهل الصلاة لا يضر من قبل السبع لا يضر. نعم إذا كان النقل يحتاج إلى دفع رشوة مثلا حتى يتمكن من النقل لا يتعلم والرشوة تجوز، قد وسع الله الأمر يجري عمل المباح غير بارك الله الجميع الله فيما يتعلق بالمسكرات والمخدرات وعظيم أضرارهما وخطرهما على المجتمع، ولقد أجاد وأفاد وبينا ما يجب بيانه، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا والمسلمين بما سمعنا وبما علمنا من هذا الأمر الخطير. ولقد بين صاحب الفضيلة هذه الأضرار الكثيرة التي تنشأ عن المسكرات والمخدرات في المجتمع فيما يتعلق بالعقل والدين والبدن والسياسة وغير ذلك، فأضرار هذه المشروبات لا تحصى ولا تعد، هي أضرار كثيرة متنوعة كلها يجب أن تحارب ويجب أن يقضى عليها بالطرق والوسائل الممكنة من ولاة الأمور ومن رجال الهيئة ومن أعيان المجتمع ومن خطباء وأئمة المساجد ومن غيرهم، فالتعاون في هذا الأمر واجب ولازم لما فيه من الإصلاح العام والوقاية العامة للمسلمين. والأمر بحمد الله واضح، ولكن المصيبة التكاسل والتساهل من كثير من الناس في محاربة هذا الشر والفساد، وكل يعلم أضرار هذه المسكرات والمخدرات لأسباب ما يشاهد ويرى في مجتمعه من أضرارها، فقد كانت بالنسبة إلى هذه البلاد فيما مضى مجهولة عند الأكثر، أما اليوم وقد فشى ضررها وعلم ما سببت من مشاكل كثيرة وعواقب وخيمة، وفي السجون من لا يحصى بأسبابها، وقد حصل بها من الأضرار والأمراض الكثيرة وانحراف العقول وانحراف الدين والفساد في المجتمع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالواجب على كل من له قدرة أن يبذل وسعه في القضاء على هذه الشرور، وأن لا يتساهل في ذلك، وأن لا يؤثر حظا عاجلا أو مدارة خطر فلان وفلان أو غير ذلك مما يترك بعض الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجله. فيجب التحميل والجد والنشاط في محاربة هذه الشرور بكل ما يمكن مما أباح الله ومما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن واجب الدولة فوق الجميع، نسأل الله لها العون والتوفيق، وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله والخطباء والأئمة وأعيان المسلمين وقاداتهم في كل مكان أن يساهموا ويعينوا في حرب هذه الشرور والقضاء عليها وتقليلها حسب الطاقة والإمكان. وعلى الباعة في البقالات وفي الدكاكين وفي كل مكان أن يحذروا هذا المحرم، وأن يساهموا بترك بيع ما حرم الله أو التحيل ببيع هذه الشرور على من يريدها منهم، فإن ذلك أهم.